الأدلة الشرعية كتابا وسنة مع الإجماع القطعي دالة على بطلان هذا التقسيم من أصله. الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة مع الإجماع القطعي دالة على بطلان هذا التقسيم من أصله. لماذا؟ لأنه معلق على أن العاذر الذي لم يكفره ولم يكفر عاذر، الحالة الأولى والثانية والثالثة لم يكفر عاذر، بل هو مسلم حكم عليه به بالإسلام وكفر الرابع فقط لأنه جهمي، فحينئذ نقول علق التقسيم هنا على أن العاذر جعل الجهل مانعا من التكفير في الشرك الأكبر، ولذلك صدر جميع الأقسام الأربعة، الحالات الأربعة صدرها بقول إن كان يعذر بالجهل لكذا وكذا. صحيح، إن كان يعذر بالجهل، إن كان يعذر بالجهل، إن كان يعذر بالجهل، إذن جعل الجهل مانعا من التكفير العاذر، ومع ذلك حكم عليه بالإسلام. حينئذ جعل الجهل مانعا من التكفير هل هو مستقيم أم لا؟ قل لا، ليس مستقيم، بل هو باطل بدلالة الكتاب والسنة والإجماع. ولذلك صدر جميع الأقسام بقوله إن كان يعذر بالجهل لكذا وكذا، وهذا باطل، فلا عذر لأحد في الشرك الأكبر بعد البعثة لا بجهل ولا بغيره، فليس ثم إلا الإعراض. وحقيقة قول العاذر اليوم العذر بالإعراض الذي لا يكفر ولم يكفر من لم يكفر المشركين بالإعراض، أما الجهل هذا لا وجود له، الجهل المعجز هذا قليل نادر الذي لم يسمع مطلقا بالقرآن وما بلغه خبر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا شك أنه جاهل، وهو جهل معجز، بمعنى أنه لو أراد أن يبذل أن يسعى وأن يرفع الجهل عن نفسه لما تمكن، ومع ذلك إذا فعل الشرك فهو مشرك، لكن الذي يعيش بين المسلمين ويدعي الجهل هذا عند أهل العلم قاطبة لا يسمى جاهلة وإنما يسمى معرضة، وهذا العاذر عذره بماذا؟ بالجهل، فهو لبس ودلس فسمى الإعراض جهلا، ثم قيل يعذر بالجهل، هذا خطأ ليس بصوابه، بل الصواب أن يقال هذا العاذر يعذر بالإعراض، لأن هؤلاء تمكنوا من العلم ولم يسعوا في رفع الجهل عن أنفسهم، وهذا في الشرع يسمى ماذا؟ يسمى معرضا ولا يسمى جاهلا البتة. وابن تيمية رحمه الله تعالى، ونحن نرد على من يتبع ابن تيمية رحمه الله تعالى، ونرد على من يجعل أقوال أئمة الدعوة متمسكا في صحة مدعاه أو في صحة قوله فيما يتعلق بتكفير المشركين، ومع ذلك أجمع أهل العلم على أن ثم فرقا بين الإعراض وبين الجهل، واليوم هؤلاء يعذرون بالإعراض لا بالجهل، وصواب العبارة أن يقول ماذا؟ إن كان يعذر بالإعراض لا بالجهل، ولا سيما من قسم يعرف مسألة الفرق بين الإعراض والجهل. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في فتاوى الجزء العشرين صفحة 280: العذر لا يكون عذرا إلا مع العجز عن إزالته. عذر عندما يقول هذا عذر معناه إذا كان عاجزا عن إزالته، أما إذا كان متمكنا فلا يسمى في الشرع لا يسمى عذرا، وإنما يقال هذا إعراض. العذر لا يكون عذرا إلا مع العجز عن إزالته، وإلا فمتى أمكن الإنسان معرفة الحق فقصر فيها لم يكن معذورا، لم يكن معذورا، فإذا سماه جهلا قلنا أخطأت بل لبست. وهذا ما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى في الصلاة حكم تاركها، قال: والمفرط ليس بمعذور وليس كالنائم والناس، يعني فرق بين المفرط وبين النائم والناس. وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى في الرد على المنطقيين صفحة 99، قال: إن حجة الله برسله قامت بالتمكن من العلم، فليس من شرط حجة الله تعالى علم المدعوين بها، ولهذا لم يكن إعراض الكفار عن استماع القرآن وتدبره، انظر سماه ماذا؟ سماه إعراضا ولم يقل جهل الكفار، لأنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا في مكة، ومع ذلك أمسكوا عن الاستماع، لا يقولن قائل هؤلاء جهال، لا، هؤلاء معرضون، فرق بين النوعين. قال: ولهذا لم يكن إعراض الكفار عن استماع القرآن وتدبره مانعا من قيام حجة الله تعالى عليهم، وكذلك إعراضهم عن استماع المنقول على الأنبياء وقراءة الآثار المأثورة عنهم لا يمنع الحجة إذ المكنة حاصلة، مكنة حاصلة، إذن الحجة قامت أو لا باعتبار المكنة، لا لا باعتبار شيء آخر زائد. فمن زاد على قيام الحجة إزالة الشبهة هذا مبتدع، يعتبر مبتدعا لأن هذا لم يأتي به نص، وإنما العبرة بقيام الحجة. حينئذ ما يتعلق بتكفير المشركين وتكفير من لم يكفر المشركين العبرة بالمكنة، متى ما تمكن حينئذ نزلنا الحكم الشرعي عليه. وقال في الفتاوى الجزء 28 صفحة 125: وإذا أخبر بوقوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر منها لم يكن من شرط ذلك أن يصل أمر الآمر ونهي الناهي منها إلى كل مكلف في العالم، إذ ليس هذا من شرط تبليغ الرسالة، فكيف يشترط فيما هو من توابعها؟ بل الشرط أن يتمكن المكلفون من وصول ذلك إليهم، أن يتمكن، فعلق الحكم بالتمكن. ثم إذا فرطوا فلم يسعوا في وصوله إليهم مع قيام فاعله بما يجب عليه كان التفريط منهم لا منهم. إذا فرق بين الإعراض وبين الجهل. وقال في الفتاوى الجزء الثامن صفحة 202: فالمعذور الذي يعرف أنه معذور هو من كان عاجزا عن الفعل مع إرادته له، كالمريض العاجز عن القيام والصيام والجهاد، والفقير العاجز عن الإنفاق ونحو ذلك، وهؤلاء ليسوا مكلفين ولا معاقبين على ما تركوه، وكذلك العاجز عن السماع والفهم كالصبي والمجنون. صبي والمجنون هذا قد يقال ماذا؟ جاهل، إذا فعل الشرك فيقال هذا جاهل، هو يسمى مشركا، لكن حينئذ التعبير يكون صادقا عليه. أما المكلف البالغ العاقل المختار الذي يفهم فيقال فيه جاهل صواب لا. قال: كالصبي والمجنون ومن لم تبلغه الدعوة، وأما من جعل محبا مختارا راضيا بفعل السيئات حتى فعلها فليس مجبورا على خلاف مراده ولا مكرها على ما يرضاه، فكيف يسمى هذا معذورا؟ بل ينبغي أن يسمى مغرورا، لا يسمى معذورا وإنما يسمى مغرورا. إذن إن كان هذا العاذر الذي لا يكفر يعذر بالجهل، قلنا هذا أول خطأ وهو مخالف لأصل الشرع. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين الجزء الأول صفحة 232: فإن حجة الله قامت على العبد بإرسال الرسول وإنزال الكتاب وبلوغ ذلك إليه وتمكنه من العلم به سواء علم أم جهل. وما ذكر ما يتعلق بإزالة الشبه، بل بمجرد التمكن، متى ما تمكن قامت عليه الحجة سواء علم أم جهل. فكل من تمكن من معرفة ما أمر الله به ونهى عنه فقصر عنه ولم يعرفه فقد قامت عليه الحجة. كلام صريح هذا، هذا كلام محكم يرد إليه أي كلام آخر متشابه. حينئذ قيام الحجة باعتبار إرسال الرسول وإنزال الكتاب، فمتى ما بلغه الكتاب قامت عليه الحجة. حتى العاذر هذا، حتى من يقول بأنه وقع في ناقض ويحتاج إلى إقامة الحجة، قلنا بلغه القرآن أو ما بلغه، إن علم أنه بلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة، إذن انتهينا، لا نحتاج إلى أمر زائد على أصل الفعل. فقد قامت عليه الحجة، والله سبحانه لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه، فإذا عاقبه على ذنبه عاقبه بحجته على ظلمه. هذا كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وكلام ابن القيم في بيان حقيقة الإعراض وفي بيان حقيقة قيام الحجة. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى كما في الدرر الجزء 11 صفحة 466: ولا ريب أن الله تعالى لم يعذر أهل الجاهلية الذين لا كتاب لهم بهذا الشرك الأكبر، سماهم مشركين، وأجمع أهل العلم على أن أهل الفترة مشركون، على أن أهل الفترة مشرك لفعل الشرك. قال: كما في حديث عياض بن حمار عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، فكيف يعذر أمة كتاب الله بين أيديهم يقرؤونه ويسمعونه وهو حجة الله على عباده؟ القرآن قد بلغ، إذن ليس ثم عذر البتة إلا ب إلا بالإعراض، ليس ثم عذر إلا بلا، ليس ثم إلا العناد كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى، ليس ثم إلا العناد. حينئذ نقول القرآن قد بلغ، فإذا كان كذلك فقد قامت الحجة، ليس عندنا جاهل البت. فإن كان جاهلا بالفعل والمراد به عدم العلم مع التمكن هذا نسميه شرعا معرضا، ولا نسميه جاهلا البتة. قال: فكيف يعذر أمة كتاب الله بين أيديهم يقرؤونه ويسمعونه وهو حجة الله على عباده، كما قال تعالى: هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. وكذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي بين فيها افتراق الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. ثم يجيء، قول الشيخ عبد الرحمن رحمه الله تعالى: ثم يجيء من يموه على الناس ويفتنهم عن التوحيد بذكر عبارات لأهل العلم يزيد فيها وينقص، وحاصلها الكذب عليهم، لأنها في أناس لهم إسلام ودين وفيهم مقالات كفرهم بها طائفة من أهل العلم وتوقف بعضهم في تكفيرهم حتى تقوم عليهم الحجة، ولم يذكرهم بعض العلماء في جنس المشركين وإنما ذكروهم في الفساق. يعني يأتي بكلام أهل العلم في المقالات البدعية وفي أهل الأهواء الذين قد وقعوا في بدع أو في بدع مكفرة وحصل نزاع بين أهل العلم، فيأتي هذا المموه الملبس المحرف فيأخذ أقوال أهل العلم فيجعلها في المشركين. وفرق بين جنس المشركين وبين جنس أهل الأهواء باتفاق أهل العلم، ثم فرق بين النوعين. فالذي حصل عند المعاصرين أنهم أتوا إلى هذه الأقوال فجعلوها في المشركين، هل هذا صحيح؟ الجواب لا. هل هذا عذر لهم في كونه مانعا من تكفيرهم؟ الجواب لا، وإنما ننظر إلى الحقائق لا إلى الألفاظ. إلى أن قال رحمه الله تعالى: وكل كافر قد أخطأ. كل كافر قد أخطأ، صحيح أو لا؟ لأن بعضنا يقول هذا مخطئ، هذا وقع في الكفر لكنه أخطأ، نقول: وإبليس أصاب أم أخطأ؟ وفرعون وأبو جهل أخطأوا أم أصابوا؟ أخطأوا. إذن كل كافر فقد أخطأ. قال: وكل كافر قد أخطأ. والمشركون لابد لهم من تأويلات، ويعتقدون أن شركهم بالصالحين تعظيم لهم ينفعهم ويدفع عنهم، فلم يعذروا بذلك الخطأ، لم يعذروا بذلك الخطأ ولا بذلك التأويل. ليس كل تأويل يكون معتبرا، وليس كل خطأ يكون معتبرا، وليس كل جهل يكون معتبرا. ما كان متعلقا بالشرك الأكبر هذا يرتفع كل عذر إلا ما يتعلق به بالإكراه على تفصيل في محله. قال: بل قال الله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. وقال تعالى: إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون، يحسبون يظنون. وقال تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا الآية. فأين ذهب عقل هذا عن هذه الآيات؟ أين ذهب عقل هذا العاذر؟ أين ذهب عن هذه الآيات؟ ليس ثم إلا التحريف، لأن الواجب والأصل أن يأخذ هذه الآيات على ظاهرها. وهم يحسبون يعني يظنون أنهم قد أصابوا واهتدوا، وحينئذ دل ذلك النص على أن الخطأ في ما يتعلق بالاعتقاد غير مقبول، فإذا جعله مقبولا فقد نابذ هذا النص. قال رحمه الله تعالى: فأين ذهب عقل هذا عن هذه الآيات وأمثالها من الآيات المحكمات. والعلماء رحمهم الله تعالى سلكوا منهج الاستقامة وذكروا باب حكم المرتد، ولم يقل أحد منهم أنه إذا قال كفرا أو فعل كفرا وهو لا يعلم أنه يضاد الشهادتين أنه لا يكفر لجهله، هذا لا وجود له. فمن هو سلف هذا العاذر؟ لسيما أنهم يقولون: لا تقولن قولا إلا ولك ماذا؟ سلف. من سلفوه في الحكم على هؤلاء المشركين في كونهم مسلمين؟ قال: وقد بين الله تعالى في كتابه أن بعض المشركين جهال مقلدون، فلم يدفع عنهم عقاب الله بجهلهم وتقليدهم، كما قال تعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريض، إلى قوله إلى عذاب السعير. ثم ذكر الصنف الثاني وهم المبتدعون بقوله تعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، فسلبهم العلم والهدى، ومع ذلك فقد اغتر بهم الأكثرون لما عندهم من الشبهات والخيالات فضلوا وأضلوا، كما قال تعالى في آخر السورة: ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير، إلى أن قال شهد الرحمن رحمه الله تعالى. وقال العلامة ابن القيم أيضا في طبقات الناس من هذه الأمة وغيرها: الطبقة السابعة عشر طبقة المقلدين وجهال الكفرة وأتباعهم وحميرهم الذين هم تبع، يعني لم يجعل ابن القيم رحمه الله تعالى الجهل مانعا من التكفير، وهذا العاذر قد جعل ماذا؟ الجهل مانعا من التكفير. وابن القيم في الطبقة السابعة عشر حكى الإجماع على ماذا؟ على كفرهم مع كونهم جهالا مقلدين، حينئذ يكون هذا العاذر مصادما للإجماع، صحيح؟ يكون مصادما للإجماع. قال: وأتباعهم وحميرهم الذين هم تبع يقولون إن وجدنا آباءنا على أمة ولنا أسوة بهم. قال: وقد اتفقت الأمة على أن هذه الطبقة كفار وكانوا جهالا مقلدين لرؤسائهم وأئمتهم، إلا ما يحكى عن بعض أهل البدع أنه لا يحكم لهؤلاء بالنار وجعلهم بمنزلة من لم تبلغه الدعوة، يعني حكم عليهم في الدنيا بأنهم كفار. والتبديع ليس متعلقا بالاسم بل هو متعلق بالحكم الأخروي، وأما ما يتعلق به بالاسم في الدنيا وسلب اسم الإسلام عنهم فهذا مجمع عليه، حتى أهل البدع من المتكلمين ومر معنى ذلك فيما يتعلق بالمرجئة بجميع أصنافهم وأنواعه يحكمون على فاعل الشرك بأنه مشرك. هذا الذي بدعه ابن القيم هنا إنما استثنى ما يتعلق به بالآخر، وعنده شبهة وهي أنه ألحقهم بمن لم تبلغه الدعوة، ومعلوم أن من لم تبلغه الدعوة فيه تفصيل باعتبار الدنيا وباعتبار الآخر، باعتبار الاسم وباعتبار الحكم. قال رحمه الله تعالى: وهذا مذهب لم يقل به أحد من أئمة المسلمين، وهذا مشار إليه ما يتعلق به ما قاله بعض المبتدعة، مذهب لم يقل به أحد من أئمة المسلمين لا الصحابة ولا التابعين ولا من بعده. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، فأخبر أن أبويه ينقلانه عن الفطرة إلى اليهودية أو النصرانية أو المجوسية، ولم يعتبر في ذلك غير المربى والمنشأ على ما عليه الأبوان. وصح عنه أنه قال: إن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة. وهذا المقلد ليس بمسلم وهو عاقل مكلف، انظر النظر إلى ماذا؟ إلى الاختيار، هو عاقل مكلف حينئذ اختار الشرك، وفرق بين صبي أو مجنون ولا عقل له ويختار الشرك، هذا يكون لم تبلغه الدعوة أو يكون ثم ما يتعلق به بأمن الآخر قد يستثنى، وفي الدنيا يحكم عليه بما تلبس به. وهذا المقلد ليس بمسلم وهو عاقل مكلف، والعاقل المكلف لا يخرج عن الإسلام أو الكفر. قال: والإسلام هو توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له، والإيمان برسوله واتباعه فيما جاء به، فما لم يأتي العبد بهذا فليس بمسلم، وإن لم يكن معاندا فهو كافر جاهل. قال: وغاية هذه الطبقة أنهم كفار جهال غير معاندين، وعدم عنادهم لا يخرجهم عن كونهم كفارا، فإن الكافر من جحد توحيد الله وكذب رسوله إما عنادا وإما جهلا وتقليدا لأهل العناد. وقد أخبر الله في القرآن في غير موضع بعذاب المقلدين لأسلافهم من الكفار، وأنهم يتحاجون في النار، وأن الأتباع يقولون: ربنا هؤلاء أضلون فآتهم عذابا ضعفا من النار، قال: لكل ضعف ولكن لا تعلمون. انتهى ملخصة، يعني شهد الرحمن لخص ما يتعلق به المهم من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. قالوا: هذه الآية لها نظائر كثيرة في القرآن، والحمد لله على حسن البيان. وقد دلت الآيات المحكمات على كفر من أشرك بالله غيره في عبادته. قال تعالى: وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار، كفره. ولهذا نظائر كثيرة سوى ما تقدم، كقوله: قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. ففي هذه الآية من البيان أن معظم شركهم هو دعاؤهم وأنه كفر بالله، فلا اعتبار بمن أعمى الله بصيرته عن تدبر كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. انتهى كلام شهد الرحمن رحمه تعالى مبينا حقيقة الشرك وما يتعلق به من جهل، وأن الجهل لا يمنع من تنزيل الحكم عليهم. وقال الشيخ عبد الله أبا بطين رحمه الله تعالى في الدرر الجزء الثاني عشر صفحة 69 أن الله سبحانه وتعالى أرسل رسله مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وأعظم ما أرسلوا به ودعوا إليه عبادة الله وحده لا شريك له، والنهي عن الشرك الذي هو عبادة غيره. فإن كان مرتكب الشرك الأكبر معذورا لجهل فمن الذي لا يعذر؟ إذا كان الشرك الأكبر أعظم ذنب عصي الله تعالى به، إذا ما دونه من النواقض من باب أولى وأحرى. كل يدعي ماذا؟ أنه جاهل، لا سيما إذا كان يعيش بين المسلمين، فقيل هذا جاهل إذا معذور به بالجهل، فمن الذي يكون ماذا؟ غير معذور. قال رحمه الله تعالى: فإن كان مرتكب الشرك الأكبر معذورا لجهل فمن الذي لا يعذر؟ فمن أنكر البعث من باب أولى، ومن جحد الصلاة الخمس من باب أولى، ومن بدل الشرع وحكم بغير ما أنزل الله من باب أولى، ومن تولى الكفار على المسلمين من باب أولى. كل يدعي ماذا؟ أنه جاهل. لكن نأتي هنا فيما يتعلق بتبديل الشرع فنقول لا عذر مطلقا ونكفر مطلقا. وإذا جئنا فيما يتعلق به الشرك الأكبر وصرف العبادة لغير الله تعالى جاء الاستثناء، شك أن هذا من الهوى. قال رحمه الله تعالى: ولازم هذه الدعوة أنه ليس لله حجة على أحد إلا المعاند. وهو كذلك، إذا قيل هذا جاهل معناه لا لم تقم الحجة، وليس لله حجة على أحد إلا إذا بلغه وفهم المراد ثم قال ماذا؟ أنا أخالف، فصار معاندا، صار معاند، هذا صار كافرا، ما عداه أو من عداه لا يكون كافرا. هذا لا شك أنه من أبطل الباطل، بل هو مخالف للإجماع القطعي في ذلك. ولازم هذه الدعوة أنه ليس لله حجة على أحد إلا المعاند، مع أن صاحب هذه الدعوة لا يمكنه طرد أصله، بل لابد أن يتناقض، فإنه لا يمكنه أن يتوقف في تكفير من شك في رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. جاهل قال: هل محمد صلى الله عليه وسلم هو رسول أو لا؟ جاهل، ما حكمه؟ هو يعيش بين المسلمين، معذور بالجهل، معذورة؟ ليس معذور. من توقف في كفره لا شك أنه كافر، لا شك في كفر من شك في كفره، فضلا عن العادة. قال: أن يتوقف في تكفير من شك في رسالة محمد صلى الله عليه وسلم أو شك في البعث أو غير ذلك من أصول الدين، والشاك جاهل. والفقهاء يذكرون في كتب الفقه حكم المرتد أنه المسلم الذي يكفر بعد إسلامه نطقا أو فعلا أو شكا أو اعتقادا، فجعلوا الشك مما يكفر به، ولا شك أن الشاك جاهل والمتردد جاهل أو اعتقادا، وسبب الشك الجهل. ولازم هذا أن لا نكفر جهلة اليهود والنصارى والذين يسجدون للشمس والقمر والأصنام لجهلهم، ولا الذين حرقهم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه بالنار، لأن نقطع أنهم جهال. وقد أجمع المسلمون على كفر من لم يكفر اليهود والنصارى، هذا ليس خاصا بمن لم يكفر اليهود والنصارى، وإنما هو أراد أن يترقى أو شك في كفرهم، ونحن نتيقن أن أكثرهم جهال. إلى أن قال رحمه الله: وقد ذكر العلماء من أهل كل مذهب أشياء كثيرة لا يمكن حصرها من الأقوال والأفعال والاعتقادات أنه يكفر صاحبها، ولم يقيدوا ذلك بالمعاند. فالمدعي أن مرتكب الكفر متأولا أو مجتهدا أو مخطئا أو مقلدا أو جاهلا معذور مخالف للكتاب والسنة والإجماع بلا شك، مخالف للكتاب والسنة والإجماع. الذي يزعم أنه معذور بشيء مما ذكر مخالف للكتاب والسنة والإجماع، ولذلك قلنا هذا التقسيم باطل بدلالة الكتاب والسنة والإجماع. قال: مع أنه لابد أن ينقض أصله، فلو طرد أصله كفر بلا ريب، كما لو توقف في تكفير من شك في رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك، والكلام لأهل العلم في ذلك يطول، ولكن المقصود أن هذا التقسيم باطل من أصله، ومما يدل على ذلك دلالة الكتاب والسنة والإجماع، لأن هذا العاذر قد جعل، والمقسم كذلك قد جعل العذر للعاذر كونه قد عذر بالجهل، وكأن الجهل صار مانعا من التكفير، والعاذر جعل المشرك مسلما فهو كالمشرك جاهل بحقيقة الإسلام وحقيقة الكلمة.